بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قضية من القضايا المهمة في حياة الناس، وهي أن هناك أشياء تصد الناس عن أنها تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. في حاجات بتمنع الناس أنها تسمع أو تفكر في كلام ربنا سبحانه وتعالى، منها صورة الداعي، ان الراجل اللي بيتكلم ده الناس لها تصور معين عن اللي تستقبل منه الدين، ان هو يكون له هيئه معينه، له مكانه معينه، له طريقه معينه في وسط الناس. لما الصوره دي الداعي اللي بيتكلم عن الله بيخالفها ما بيبقاش دين. فده ربنا سبحانه وتعالى عالجه في سورة الزخرف، ان الناس تقول ان احنا عشان نسمع دين يكون رجل من القريتين عظيم، يكون واحد يكون أباها، ما ينفعش يكون راجل عادي كده. هو لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عبد يغيل يعرض عليهم الدين قالوا اما وجد الله غيرك، قال له يعني ربنا ملقاش حد الا انت. فربنا سبحانه وتعالى يعالج قليل الناس المسرفين المترفين، الناس اللي نظرتهم كلها دنيا، فبالنسبة لهم مش هيقبل دين إلا لما يكون واحد بالنسبة لهم يكون غني جدا، عنده قصور وعنده بيوت وعنده أشياء كثيرة في الدنيا، هو ده اللي ممكن هم في دماغهم يقبلوا دين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم يعرض عليهم القرآن رفضوه. ليه رفضوه؟ رفضوه لان هم معتقدين ان ده واحد ما ينفعش ان هو يتكلم في الدين. ربنا سبحانه وتعالى فعالج هذا في سوره الزخرف، وهو يقول ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. يعني ربنا بيقول انه لولا ان يكفر الناس لجعل الله سبحانه وتعالى للكفار، تخيلوا بقى هو الانسان لما يجي في الدنيا لما يشتغل بتوع ربنا في الدنيا ويجوا من القيامه هيدخل الجنه هيتنعم بايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنتان من فضه وجنتان من ذهب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه لولا ان يكون الناس امه واحده على الكفر، يعني لولا الناس كانت هتكفر لربنا جعل للكفار زخرف ولابواب وبيوت هؤلاء، ان هؤلاء يعيشون في بيوت من فضه، السلالم بتاعتهم تبقى فضه، السقف يبقى فضه. ليه سقف يبقى فضه؟ لكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذا زخرف في الدنيا لا قيمه له. ان الناس لما وضعت معيار انه مش هيسمع الدين الا لما يكون من واحد له هيئه معينه الحق، ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المفهوم وعالج هذا المفهوم، ان هو افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون. ربنا بيقول فاهلكنا ومضى مثل الاولين، ان اقوام هلكوا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا عندنا طريق للهدايه. ايه طريق الهدايه؟ طريق الهدايه اللي عندهم سنن الاباء والاجداد، اللي هو ايه؟ انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. هدايه، الله سبحانه وتعالى تعرف على خلقه بالهدايه الذي قدر فهدى. ربنا سبحانه وتعالى تعرف على خلقه بانه هو سبحانه وتعالى وحده يهدي، افمن يهدي الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران لعلكم تهتدون، ان ربنا انزل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون، ان الله سبحانه وتعالى جعل الهدى، قل ان الهدى هدى الله فقط، ان الله وحده هو الذي يهدي، ان لا احد على وجه الارض يهدي، الله سبحانه وتعالى وحده يهدي. لذا نعيد هدايه توفيق، يعني لا يوفق للهداية إلا الله سبحانه وتعالى. وهداية إن واحد يقول لك الطريق فين، ده يفعله البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من خصائصه أنه هو وحده خصائص ألوهية، أنه هو وحده الذي يوفق للهداية. هم لما استغنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الزخرف، بدعوى ان احنا اغنياء وهو مش هو ده مش العاصي بن وائل، كانوا يقول كما قال الله سبحانه وتعالى لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يعني هل لا انزل هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى على الوليد بن المغيرة او العاصي بن وائل، واحد الناس عارفاه ان هو راجل بينفق على اهل هذا الوادي، اللي هو احنا مش مؤمنين ان ممكن يكون. على فكره النبي صلى الله عليه وسلم افضل من نسبه، النبي صلى الله عليه وسلم افضل من مشى على الارض، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اعلى اخلاق عبر التاريخ، لكن هم بالنسبه لهم ما فيش مفتاح دماغهم الا حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ الفلوس، المناصب، الدنيا، المكانه، هو ده دماغه بس. فبالتالي هو مش شايف اي حاجه الا ده، مش شايف ان حد ينفع يتكلم فيني في الدين الا ده، مش شايف ان هو ينفع يسمع من حد دين الا ده. فربنا سبحانه وتعالى على هذا المفهوم ان الحق قيمه في نفسه، بيقولوا احنا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مهتدون. ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تزعلش من الكلام ده وما تحزنش من هذا الكلام ده، هذا متكرر عبر العصور، ده الكلام ده اتقال من ايام سيدنا نوح، من ايام سيدنا ابراهيم، من ايام سيدنا هود، من ايام سيدنا صالح، من ايام سيدنا شعيب، الكل يقول هذا الكلام. ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها، ولفظ المترفين يا جماعه محتاجين نقف معاه لحظه، يعني ايه مترفون؟ المترفون دولت الناس اللي سبب الهلاك. ليه سبب الهلاك؟ لانه عايش عيش الترف وبذخ، فبالنسبه له اصلا مش هيقدر يسيب اي حاجه من انواع الترف. يعني كل ما الانسان بيتنعم في الدنيا كل ما بيبقى قدرته على انه يترك هذا النعيم صعبه، لانه متمسك، لانه عايش حياه مرفهه. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقولوا كلما ازداد، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول البزازة من الإيمان، إن كل ما الإنسان استغنى عن الدنيا كثيرا. عمر بن الخطاب صعد على المنبر يوما وقال اعلموا أن الطمع فقر وأن اليأس غنى. قال لهم إن الإنسان الطماع اللي حريص على الدنيا فقير، هيفضل طول عمره فقير. والإنسان اللي آيس، آيس يعني يائس من الدنيا، يعني مستغني عن الناس، يعني مستغني عن عطايا الناس، قال وأن اليأس غنى. إن كل ما الإنسان يستطيع أنه يستغنى، وأصلا قال إن ليس الغنى عن كثرة العدد لكن الغنى غنى النفس. إن هو متخيلين إن الإنسان كل ما يزداد من الدنيا كل ما هو كده يكون أصح. هو رابط ما بين ايه؟ رابط ما بين الغني والدين. يعني لما يلاقي واحد غني بيقول لك ده اكيد ده بتاع دين بقى، هم ربنا فتح عليهم، هم ربنا يعني على بهذا المقياس كان فتح على فرعون، كان فتح على ابو جهل، كان فتح على العاص بن وائل، كان فتح على صناديد الكفر. يا جماعه ليست الدنيا معيار للحق والباطل، وليست قوه الدنيا معيار للحق والباطل، بل بالعكس. يعني قال من يتبع الانبياء فقراء الناس أم أغنياؤهم؟ قال الفقراء، قال وكذلك الإيمان وكذلك أتباع الأنبياء. إن ده طبيعي. إيه إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث هم ظنوا إن مش هينفع نسمعك لأن إحنا دنيا أنت على مستوى الدنيا مش بالقدر اللي إحنا عايزينه، مش شايفين إن إحنا أنت القدر الكافي لده. فربنا سبحانه وتعالى عالج هذا المفهوم أن الدنيا معيار الحق والباطل، الدنيا ليست معيار الحق والباطل. يعني أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا بيقول كلا، لا لا لا، ربنا لا يتعامل بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى لا يعطي الدين لأهل الغنى المترفين. كل ما الإنسان بيتعلق بالترف كل ما بيبقى صعب عليه أنه هو يترك هذا الترف. الدين احيانا بيمر ان هو انزل صلي، زكي، انفق، ابذل، اتعب، امشي في حاجه الناس، حاول تحسن اخلاقك في كذا. كل ما الإنسان بيطلب منه حاجة كل ما مستوى التلف بيزيد كل ما بيصعب عليه اللي يطلب. صعب إن واحد منعم عايش حياة مرفهة صعب عليه اللي يعمل ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أرادنا أن نهلك قرية يعني لما عدد المترفين بيزيد لما بيجي الأمر الشرعي الناس بتعمل إيه؟ يقول لك وأنت جاي دين جديد ده ديننا ودين أبائنا وأجدادنا ده العالم كله كده اللي هو متمسك بدين برضه بس طريقة الدين اللي هو حبيبها اللي هو عايش بيها مترف اللي بيها ما يتركش أي حاجة بالأشياء اللي هو بيحبها. لما يحصل بقى يتعارض كلام الله سبحانه وتعالى مع هذا الترف يحصل نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الضغط. يبقى قدامه حاجة من الاثنين يا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يا إما هو يغير الدين اللي هو قال له إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. قال له الهداية هنا الهداية في ديننا ودين أباءنا. سيبك من اللي أنت بتقوله ده أنا مش بقول لك الكلام ده بيتقال على شيخ ولا على واحد بيتكلم في فتوى فقهية مخالفة لكلام الناس ده بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم اللي هو أفضل من ماشى على الأرض. وهما بيقولوا النبي عليه السلام الدين اللي أنت بتقوله ده دين عجيب إحنا مش مؤمنين به. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان هذا هو كلام بعض الناس ذكر كلام الايه المترفين قال وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها ان المترفين هم بيظهروا هنا بقى يقولوا لا لا مش بتاعت احنا انت جاي تغير ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. ايه الفرق بين مهتدون ومقتدون قبل ما نختم؟ ايه الفرق بين مهتدون ومقتدون؟ الهدايه لما هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا وجدنا ابائنا على امه وان على اثارهم مهتدون قالوا احنا مش محتاجين الوحي ده الوحي ده جه عشان يهدينا احنا ايه احنا مهتدين. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سنه الله في الاقوام قال ان كل الاقوام بيقولوا ان على اثارهم مقتدون يعني احنا مش يعني هو اعرض عن مجرد هدايه الى الى الى مرحله العمل القدوه الاسوه اللي الناس بتتبعه. قال له انا مش هتبع بالدين بتاعك ده مش عشان انت هو كلمه الهدايه دي كانت كلمه كانت حجه في الاخر كده انا مش هتبعه ليه لان هو حقيقه الامر هو بيتعارض مع رفاهيتي يتعارض مع الاشياء اللي انا بحبها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم. قال له طب لو أنت بتتكلم على الهداية أقول لك على حاجة تهديك أكتر من أبوك وأمك أكتر من اللي أنت عايش فيه ده. قالوا إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان صريح معهم قالوا إن ما أرسلتم به كافر. يعني لما هو وضح الصراع قال له طب لو أنت محتاج هداية أقول لك أنا على حاجة أهدى يعني أكثر هداية مما نشأت عليه أنت وسلالتك. فقال له ايه؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. النبي عليه الصلاة والسلام وضح الصراع فوضحوا الموقف. قال له انت بتقول لي هداية طب انا اقول لك على الهداية. قال له لا بص اللي انت جاي بيه ده كافر انا كافر بيه مطلقا انا كافر بيه انا مش هسمعه اصلا. ليه مش هتسمعه؟ طب اسمع حاول تفكر حاول تتمع انا مش هسمعه اصلا. ليه الغشاوة دي؟ لان هناك معيار سيطر على هذه الدماغ ان هو بالنسبه له جعل الدنيا هي المعيار. فحذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الزخرف. وطبعا الصوره مليئه من اول قصه فرعون وانت بتتكلم على الناس ظنت ان فرعون على على على صواب وهو نفسه ظن على صواب قال ليس دي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. يقول انا مش انا راجل ده انا راجل عندي كل حاجه. طب هل هذا معيار للحق والباطل؟ يعني هل معيار الحق والباطل الغنى؟ يعني الحق دايما بيكون مع الأقوياء فقط؟ مطلقا أحيانا بيكون الحق مع الضعفاء وأحيانا يكون الحق مع الأقوياء. فسنة الله في تداول القوة والضعف في الأمم مختلفة عن معيار الحق والباطل. أقول قولي هذا أستغفر الله.